الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتاب كشف الشبهات، ويقصد بالعنوان كشف شبهات أهل البدع والرد على أهل التوحيد، لأن الموحدين أعلنوا أن عبادة القبور والالتجاء إليها هو شرك، فاشترط أهل القبور لكون الرجل مشركا ويكون ويسمى ويستحق أن يسمى عابد وثن وعابد قبر، هو أن يعتقد في القبر النفع والضر، أما بكونه يسجد له أو يطلب منه الدعاء أو يستغيث به فإن هذا لا يسمى شركا. فهم اشترطوا ماذا؟ اشترطوا أن يعتقد الطالب السائل المستغيث الساجد، اشترطوا فيه أن يعتقد في هذا القبر النفع والضر. وهم يقولوا أننا لا ننسب النفع والضر، لا ننسب التصرف، لا ننسب قدرة الإحياء والإماتة والعطاء والمنع إلا لله، وأما هؤلاء هذه القبور فإننا نعبدها أو نطلب، لا نعبدها بل نطلب منها ونستغيث بها أن تقربنا إلى الله. واستدلوا على ذلك بأمور عقلية، وبحثوا عن بعض الأحاديث الضعيفة والموضوع وحملوها على هذه المعاني، كالاستغاثة في القبور أو جواز الاستغاثة بالأولياء أو جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن هذه الاستغاثة لا تسمى عبادة، الاستغاثة عندهم غير العبادة. الشيء الآخر استدلوا بأمور عقلية كما قلنا، منها أننا أصحاب معاصي وذنوب، لا ينبغي أن نتقرب إلى الله بذنوبنا ومعاصينا، ينبغي أن يكون بيننا وبين الله وصائف. من الحجج كذلك بعض الحديث الصحيحة، ولكن حملوها على غير معانيها، حملوها على غير معانيها. فإذا حجج هؤلاء في أصلها مخالفة للنص، وهو من قبيل اتباع المتشابه وترك المحكم، إذ أن المحكم يقول أن الدعاء عبادة، قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، هذا حديث صحيح. هناك حديث وإن كان فيه ضعف، الدعاء مخ العبادة، هذا محكم. والله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى العبادة دعاء وسمى الدعاء عبادة. هؤلاء القبوريون قالوا: هل كل نحن نستغيث؟ المريض يستغيث بالطبيب، والجائع يستغيث بصاحب المال ويدعوه ويطلب منه ويسأله، فلماذا لا يسمى مشرك؟ قالوا: الذي لو أنك أنت رماك رجل في بئر، ألا تستغيث برجل مر على البئر لينقذك؟ تقول: نعم أستغيث به. فقال: هل هذه استغاثة عبادة؟ فكيف يسمون الاستغاثة عبادة؟ وبدأت مثل هذه الترهات وهذه الأباطيل البدعية تظهر عند أهل الملة والدين. فلذلك هناك نص في الحقيقة لابن تيمية، يعني أحب أن أقرأه لكم، في الفتاوى جزء 28 صفحة 202، يقول: حتى لا نستغرب أن يظهر الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما زال الناس يستغرب أن يظهر الشرك في أمة الإسلام، كأن أمة الإسلام مبرأة عن الشرك الذي وقعت فيه الأمم السابقة، على الرغم أن هذه الأمة ستدخل كل ما دخل فيه الأمم السابقة أو دخلت فيه الأمم السابقة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن كثيرا من الداخلين في الإسلام حتى من المشهورين بالعلم والعبادة والإمارة، مشهورين بالعلم والعبادة والإمارة، قد دخل في كثير من كفر الطوائف الكافرة وعظمهم، ويرى تحكيم ما قرروه من القواعد ونحو ذلك. وهؤلاء كثروا في المستأخرين ولبسوا الحق الذي جاءت به الرسل بالباطل الذي كان عليه أعداؤهم. والله تعالى يحب تمييز الخبيث من الطيب والحق من الباطل، فيعرف أن هؤلاء الأصناف منافقون أو فيهم نفاق وإن كانوا مع المسلمين، فإن كون الرجل مسلما في الظاهر لا يمنع أن يكون منافقا في الباطن، فإن المنافقين كلهم أو كلهم مسلمون في الظاهر، والقرآن قد بين صفاتهم وأحكامهم. وإذا كانوا موجودين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عزة الإسلام مع ظهور أعلام النبوة ونور الرسالة، فهم مع بعدهم عنهما أشد وجودا، لا سيما وسبب النفاق هو سبب الكفر. ما هو سبب الكفر؟ قال وهو المعارض لما جاء فيه الرسل. فإذا هذه فتنة أصابت الناس ووقع فيها، والغريب أنه العوام يسارعون في الكفر، إعادة القبور والالتجاء إليها وعدم الالتفات إلى مقاصد الشريعة وأحكامها وإلى معاني التوحيد الذي جاء فيه الأنبياء. فهذا أمر مشهور عن العوام والجهلة، لأنهم أبعد الناس عن نور النبوة وأبعد الناس عن معرفة الحق الذي جاء فيه الأنبياء. لكن الأغرب من ذلك أن يزعم من هذا الباطل أنه حق ممن انتسب إلى العلم والدين، حينئذ تعظم المصيبة ويشتد البلاء. فإن الذي يقع فيه العوام يجد من العلماء من يبرر هذه الأفعال ويسترها ويلبسها بالباطل ويلبسها الحق وهي في حقيقتها باطلة. فنقرأ لكم هذه الشبهات التي قالها أهل البدع أو الرد، وكذلك الرد عليها من قبل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. وقد تكلمنا سابقا من ميزة الشيخ أنه حاول أن ينزل هذه الردود العظيمة إلى منزلة درجة العوام ليفهموها ويفقهوها، ولذلك هو لم يكن حجاجه معهم حجاج العلم والمناقشة في كل نقطة، ولكن كان منهجه سوق الأدلة والإكثار منها، لأنه إذا كثرت الأدلة وبين أن هذه الأدلة قد شاعت وانتشرت ولا يوجد المعارض لها، فحينئذ يستقر في نفس العامي والمقلد أن غيرها باطل. ولذلك كان عادته عليه رحمة الله أن يكثر من ذكر الأدلة، ومع تقدمة بسيطة أو لنقل تقدمة يسيرة منه في نقاش أهل العلم، وهذا سنراه الآن إن شاء الله خلال قراءتنا لهذه الرسالة، وهي مع صغر حجمها. يقول الشيخ عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وقلنا هذه الكلمة هي رد على من؟ رد على المتكلمين القائلين بأن التوحيد هو، ما هو التوحيد عندهم؟ هو صفة الذات، وهو القائلين بأن التوحيد هو توحيد الله ذاتا وصفاتا وأفعالا، فهم يظنوا أنه من قال بهذا التوحيد فهو الموحد، وإن أتى بعد ذلك ببعض الأعمال فإنها لا تسمى شرك. فمن أثبت أن الله عز وجل واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، فهو الموحد، ولا يلتفت إلى توحيد العبادة وهو صفة توحيد الإلهية وهو صفة استحقاق. قلنا أن توحيد الربوبية هو صفة ذات، الربوبية هي صفة ذات، لكن إلهية صفة استحقاق، أي حق الله على العبيد أن يوحدوه بماذا؟ بأعمالهم. وأما توحيد الربوبية فهو توحيد الله بماذا؟ بأعماله. الإلهية هو توحيد الله بأفعالنا، والربوبية هو توحيد الله بأفعاله. فالتوحيد الذي جاءت به الأنبياء وبينته الرسل لأقوامها هو توحيد الله عز وجل، هو مطلوب التوحيد في أفعال العباد، وهو أن يوحدوه بالنسك، ويوحدوه بالولاء والبراء، ويوحدوه بماذا؟ بالحكم والتشريع. واضح؟ هي توحيد سميناه توحيد الإلهية أو توحيد العبادة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والإلهية معناها ماذا؟ العبادة، أو الألوهية معناها العبادة، واضح؟ أو التعبد. وكما قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كما قال رؤبة: سبحنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من عبادتي. سبحنا واسترجعنا من تألهي، أي من عبادتي. فلذلك الإلهية هي التي مطلوبة من العباد في أوائل مقاصد بعثة الأنبياء. فذلك ما لا يعتبر رجل موحدا إذا قال لا رب إلا الله، لا يعتبر موحدا، لأن هذا التوحيد كانت تقول به طوائف كثيرة من أهل الشرك، ولم يمنعهم القول بهذا القول، لم يمنع الأنبياء من أن يسموهم ماذا؟ مشركين كفار. ولئن سألتهم من كما سنرى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يثبتوا لله أنه الخالق وأنه الرازق وأنه المتصرف، ويثبتوا لله عز وجل صفة العلو كذلك. واضح؟ كثير من الطوائف ومع ذلك هم مشركون. لماذا؟ لأن في عبادتهم لغير الله يصرفون مقاصد التي تسمى عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. من هذه التي تسمى عبادة أمور كثيرة، منها ما كان يسمى نسكا، مثل الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، النذر، الانباع، والنحر، الذبح وغيره، فإن هذا كله يسمى نسكا. وهناك كذلك الولاء، الولاء لله سبحانه وتعالى وللمؤمنين، والبراءة والعداء لأعداء الأنبياء ولأعداء الله سبحانه وتعالى، فهذا من العبادة. وهو مشرك لأنه لم يوحد الله عز وجل بأن أفرده بالولاء، أفرد الله عز وجل بالولاء. وكذلك يسمى كذلك مشركا إذا تحاكم إلى غير كتاب الله سبحانه وتعالى، إلى غير الله سبحانه وتعالى. فهذا كلها تسمى عبادة. ولا نقول أن الصلاة عبادة والتحاكم لغير الله لا تسمى عبادة. نسمي الصلاة نسكا نسكا، ونسمي التحاكم لغير الله كذلك عبادة. فالنسك عبادة والتحاكم لله ولكتابه عبادة. لماذا؟ لأن العبادة ما معناها لغة؟ الطاعة. عبد فلان عبد يعني ماذا؟ طائع، خاضع، ممتثل، وهذا معنى العبد. ولذلك العرب تقول طريق معبد. لماذا معنى معبد؟ أي الذلل، ذلل للسهل، ذلل لماذا؟ للمسير عليه. طيب نحن عبدنا الله وعبدنا أنفسنا لله حتى يسير علينا ماذا؟ حكمه. حتى يسير علينا ماذا؟ حكم الله، أي أمره. أمره وحكم الله عز وجل ماذا؟ إما أن يكون حكما شرعيا، وإما أن يكون حكما قدريا. ولذلك من أسماء الله ماذا؟ الحكم. من أسماء الله عز وجل ماذا؟ الحكم. ما هو مقتضيات هذا الاسم؟ أي أن يكون، نحن نعلم أن أسماء الله ليست ألفاظا مجردة كما قلنا، ولكنها صفات، ولذلك سميت بالأسماء الحسنى. لماذا أسماء الله الحسنى؟ لأنها صفات، بخلاف أسماء البشر، فقد يسمى الرجل جميل وهو قبيح، وقد يسمى حسن وهو ذليل، وقد يسمى نعم كريم وهو بخيل، ولكن الله عز وجل أسماؤه ماذا؟ صفات. من أسمائه القدوس فهو منزه، لا مقدس. من أسمائه الرحيم، ومن صفاته أنه يرحم عباده. واضح؟ كذلك من أسمائه الحكم، ماذا من صفاته؟ أنه حاكم على عباده. لماذا يحكم عليهم؟ بالحكم القدري والحكم الشرعي. ما هو نصيب المؤمن بالنسبة إلى الحكم القدري؟ ما هو نصيبه فيه؟ نبين هذا. ما هو نصيب المؤمن بالنسبة إلى الحكم الشرعي؟ أن يمتثله. الحكم الشرعي ما هو نصيب المؤمن فيه؟ إذا حكم الله أمرا أن يمتثله، ظاهرا فقط أم باطنا وظاهرا؟ باطنا وظاهرا، أم ظاهرا دون الباطن، أم باطن دون الظاهر، أم لا بد من الامتثال الظاهر والباطن معا؟ لا بد من امتثال الظاهر والباطن معا. فإذا امتثل في الظاهر دون الباطن فهذا النفاق، وإذا امتثل في الباطن دون الظاهر فهذا الزنديق. واضح؟ إذا قال أنا مؤمن في باطنه ولكن لم يمتثل في الظاهر فهذا كذاب، كذبه القرآن، كذبه، وبين أنه كذاب. لا يمكن للرجل أن يكون مؤمنا في الباطن إلا ويكون علامة صدق إيمانه وامتثاله في باطنه أن ينقاد ظاهره. ولذلك حق الله علينا بالنسبة إلى الحكم الشرعي أن نلتف له ونسلم تسليما. والحكم القدري أولا أن نرضى، ولكن الرضا لا يعني الخضوع بخلاف الحكم الشرعي. الحكم الشرعي أن نرضى، فما معنى الرضا؟ أن نمتثله ونرضى ونخضع له ونمتثله ونسلم له. لكن القضاء الكوني هل يجب علينا أن نخضع له بمعنى أن نستسلم له؟ ما رأيكم؟ إذا كان مما هو حسن في حقنا وكله حسن، هو القدر قد يكون غنى وقد يكون فقرا، لكن الغنى حسن في حقنا ممدوح في حقنا بخلاف الفقر، والصحة حسنة في حقنا ولكنه في الحقيقة الفقر والغنى حسن من جهة ذاته، لأن الشر ليس إليه، الشر لا ينسب إلى الله. من خلق الشر؟ الله، لكن لا ينسب إليه، ولهذا مبحث طويل ليس هذا مكانه. طيب، إذا نزل بك حكم الله القدري بأن تكون فقيرا، ما هو المطلوب منك؟ المطلوب منك أن ترضى، لا ترد على الله أمره، لا تقول لماذا فعلت بي كذا، أو لا أقبل منك قدرك، كما يقول بعضهم من الأمثال العامية في بلادنا، من الأمثال الكافرة في بلادنا، قولهم ضعف الفستق أو اللوز للي ما إله أسنان، وبعض الحلق للي ما إله دان، هذا كفر وشرك بالله، لأنه ينسب أفعال الرب إلى القبح، أو ينسب القبح إلى أفعال الله. فهو كما يقول الشاعر المغني يقول قدر أحمق الخطى، هكذا يقول في غنائهم، تسمعونها أو سمعتموها قديما، يقول قدر أحمق الخطى، فينسب القدر، هو فعل من؟ هو خلق الله، فينسب القدر أو الحنف إلى القدر، وهذا كفر وشرك. فإن أفعال الله كلها حسنى وليس فيها القدر. لكن هل يعني أن لا ننازع القدر؟ ننازعه إذا كان الشرع قد أمر بمنازعته. ولذلك إذا نزل بك المرض، ما هو المطلوب منك؟ أن تنازع القدر بأن تشرب الدواء. وإذا نزل بك قدر الله الفقر، فعليك أن تنازع هذا القدر بما؟ بأن تطلب الرزق. وإذا هجم عليك أعداء الله الكفر على بلادك، فعليك أن تنازعه، قدر أو ليس قدر؟ قدر من الله، فعليك أن تنازع هذا القدر وتحاربه. إذا كان هذا بحسب مرتبة القدر، مرة منازعته تكون مستحبة، ومرة تكون مباحة، ومرة تكون واجبة، فمن القدر الذي يجب أن تنازعه، ودرجة المنازعة هي درجة الوجوب، هجوم الكفار علينا، أو مسلم الصائل الذي يتعدى عليك، فمن قتل دون ماله فهو شهيد. لما ينزل عليك واحد سارق على بيتك، فمن الواجب الشرعي أن ترد عن عرضك ومالك، والاستسلام إليه حبس في النفس وقوادة، ما في ترضى الدنيا على أهلك، واضح أخواني؟ وهناك قدر منازعته من باب المباح، مثل إذا وقع بك ما يضر التحسينات، فإن من الطلب هذه الأمور لتحصل إليك التحسينات فهو مباح، كأن تطلب الطعام الحسن، واضح، الطعام الجيد، وقد يكون مستحبا كالعلاج، العلاج من المرض، واضح. فهذا الحكم القدري يجب أن تستسلم له. إذا وقع بك أمر تقول الحمد لله، إذ لأنه لا يحمد على مكروه إلا الله عز وجل، وإلا إذا وقع مكروه من غير الله فهو لا يحمد عليه، ولكن المكروه هو في حقنا، ولكنه في الحقيقة حسن. لماذا حسن؟ لماذا حسن؟ باعتبار مآله. الآن إذا جاء أعداء الله علينا ليقاتلونا، أليس هذا هو فعل الرب عز وجل، قدر الله؟ فكيف حسن هذا؟ لأنه به يمحص الله، يمحص الله الناس، فمنهم مؤمن ومنهم كافر، فالكافر ماذا؟ انتفع بهذا البلاء فارتفعت درجته، حتى أن المعصي المسلم لما المسلم ينازع هذا الكافر فترتفع درجته عند الله، المسلم لما ينازع الكافر فترتفع درجته عند الله، فهو بذاته شر، لكن مآله ماذا؟ حسن وخير. ولذلك قال بعضهم ربما يرتفع الرجل بالذنب أكثر من أن يرتفع بالطاعة. مرات الإنسان يعمل الطاعة فنفسه ماذا؟ نفسه تشمخ، ونفسه تميل إلى الرياء وإلى بعض الأمور غير حسنة، غير حسنة. لكن إذا وقع في المعصية ربما يتوب فترتفع درجته عند الله، كما قال أبو الطيب: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. مرات العلة كالكي، الكي هو مرض نار لكنها تصلح البدن. واضح إخواننا؟ فمن هنا الله عز وجل ماذا؟ الله. من هو الحاكم؟ الله، ومن أسمائه الحكم. فهل بعد هذا إذا تبين لنا أن من أسمائه الحكم، والله حاكم علينا بشرعه وحاكم علينا بأقداره، فهل بعد هذا ينازع من قال أن من حقوق الله علينا توحيد حاكمية الرب؟ هل ينازع بعد ذلك؟ يعني من قال أنه من حق الله على العبيد أن يحكموا أمره فله حق الحاكمية على عباده، هل هذا يعتبر مخطئ هذا الرجل أم مصير؟ هل هذا اللفظ مشتق من اسم من أسماء الله؟ نعم، فهو من جهة المبنى صحيح. وهل معناه صحيح؟ معناه صحيح. واضح إخواني؟ انتهينا من هذا. ما معنى العبادة؟ هي الطاعة، نحن عبيد لله، فالمؤمن عبد لله للأمر الشرعي وللأمر الكوني، بخلاف الكافر فإنه عبد لله في الأمر الكوني، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك. النبي ماذا؟ عبد لله بالأمر الشرعي وعبد للأمر الكوني، ولكن أبوه عبد لله في الأمر الكوني، ولذلك أبوه كافر على الصحيح كما في صحيح مسلم: أين أبي؟ قال: أبي وأبوك في النار. ومع ذلك قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك. فهو ماذا معنى عبودية هنا الآب؟ أبو نبي الخضوع. ما الذي خلقه؟ الله. ما الذي أماته؟ الله. فهو عبد لله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يجتمع فيه الحكم الشرعي مع الحكم القدري، بخلاف الكافر فإنه يجتمع معه الحكم الكوني أي القدري. واضح إخواني؟ فالتوحيد هنا توحيد الله عز وجل بالعبادة أي الطاعة. وقلنا أن العبادة هي امتثال الأمر، لكنها في الأصل خضوع القلب. الأصل الأوامر والمتوجهة كلها إلى القلب، لأن القلب به يتم العلم وبه تتم الإرادة، والإرادة هي منشأ العمل. قال: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، أي التوحيد هو دين الرسل، ولذلك الدين هو العبادة. الدين ما معناه؟ العبادة، والمعنى واحد، عبادة دين بمعنى واحد. دان فلان لفلان أي خضع، عبد فلان فلان أي خضع، فالدين هو العبادة. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، وقد تبين لنا سابقا في الحديث الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا أن هؤلاء كانوا صالحين. ولذلك قد يقول قائل أن العبادة فقط تكون شركا إذا عدد الرجل المشركين، أما عبادة الصالحين فلا تسمى شركا. فهؤلاء وزوس ويغوث ويعوق ونصر، هؤلاء ماذا؟ صالحين. فعبادة الصالحين شرك كما هي عبادة المشركين. والنصارى يعبدون من؟ يعبدون عيسى وهو من أولياء الله وأنبياء الله عز وجل، وهو شرك وكفر. فإن هذا الأمر لا يجوز أن يمتثل فيه إلا واحد وهو الله، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. وآخر رسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. هل كان مشركو قريش يحجون؟ نعم يحجون. ولذلك قال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. من هم الناس؟ أي غير قريش، لأن قريش لم تكن تخرج من الحرم في الحج، كان يصعد إلى عرفة، وعرفات ليست من الحرم، من الحل عرفات. فالناس من غير قريش يأتوا إلى مكة ثم يصعدوا إلى عرفات، وقريش لم تكن تصعد إلى عرفات، يقول نحن أهل الحرم لا نصعد إلى الحل. إذن كانوا يحجون، هذا بيان حجتنا، بيان حجتنا أن كفار العرب كانوا يحجون، واضح؟ فالله أمر أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يفيضوا من عرفة، أن يصعدوا كلهم إلى عرفة. ولكنهم إذن يتعبدون، هؤلاء يتعبدون الله، كانوا يتحنثون ويتعبدون، نعم كانوا يتحنثون ويتعبدون، التحنث ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله. من حججهم العقلانية إنه إحنا أصحاب معاصي، وصاحب الذنب لا ينبغي أن يدخل على الطاهر إلا وهو طاهر، ونحن أصحاب ذنوب، فلذلك نستشفع بهؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى. أين شركهم هؤلاء؟ في أنهم شبهوا الله سبحانه وتعالى بالملوك الظلمة، بحيث جعلوا الله مثل الملوك الظلم الذي يتخذ حجابا بينه وبين رعيته، بينه وبين عياله. فالخلق عيال الله، ما معنى عيال؟ عالة، يعني فلان عياله الذين يرزقهم يطعمهم ويسقيهم، عالة عليه. فالخلق عيال الله بمعنى أنه يرزقهم ويطعمهم ويعطيهم. قال نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده. إذن اتخاذ الشفعاء بأن يطلب منهم ويسأل، هذا عبادة؟ هل هذا عبادة؟ هذا عبادة. ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله. هذا التقرب أي هذا العمل ماذا؟ لا ينبغي أن يصرف إلا إلى الله. وهذا الاعتقاد أي اعتقاد هؤلاء بأنهم وسائط عند الله، هذا لا يجوز ولا ينبغي، وهذا شرك لكم. لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق والرازق وحده لا شريك له، وأن لا يرزق وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلهم على البدعة ولا قاتلهم على الشرك؟ على الشرك والكفر. يشهدون بهذا، أي يشهدون بأنه لا خالق ولا رازق ولا معطي، تقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، إذن هو سألهم من الذي يرزق في السماء والأرض. أما يملك السمع والأبصار، من المتصرف؟ الملك. من؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ من المحيي ومن المميت؟ ومن يدبر الأمر؟ من مدبر متصرف؟ فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. إذن هم يثبتوا الإحياء والإماتة لله، يثبتون الرزق والمنع والتصرف لله، يثبتون هذه الصفات لله، فماذا طلب منهم الله؟ التقوى. أفلا تتقون؟ ما هي التقوى؟ أن لا يعبدوا إلا الله، أن لا يسألوا إلا من بيده العطاء، وأن لا يمتثلوا إلا من بيده الملك، وأن لا يخافوا إلا من بيده كذلك. وقوله فقرة، وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. إذن هل هؤلاء يثبتوا أن لله عرش؟ يثبتوا. الآية بدلالة مفهومها تدل على أنهم كانوا يثبتون العرش لله سبحانه وتعالى. فيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات. فإذا تحققت، يقول الشيخ عليه رحمه الله، فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، مقرون بماذا؟ بتوحيد الربوبية وهو الاعتقاد الذي يسموه اعتقاد، وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. وتكلمنا في الدرس الفائت عن كلمة الاعتقاد، فقلنا أنها في الحقيقة إذا لا تدل على بتمامها على تمام دين الله سبحانه وتعالى. فقلنا سابقا أن الاعتقاد ما معناه؟ هو استقرار حكم شيء ما في النفس، أو استقرار حكم بشيء ما في النفس. إذن كلمة الاعتقاد أين مدارها؟ عما في القلب. والتوحيد والإيمان هو في القلب وفي الجوارح، ولذلك كلمة الاعتقاد في الحقيقة قلنا صارت مدخلا عند أهل البدع في إبراء الناس من بعض الشركيات التي يقعوا فيها. يعني ربما تجد رجل مشرك في ولائه، مشرك في الحكم والقضاء، ومع ذلك يقول عقيدته ماذا؟ صحيحة، لما يسموه بالعلم، أنه علمه ويقرر أمورا صحيحة، لكن عمله قد يكون مشركا. واضح؟ قلنا هذه مفسدة عظيمة جرتها علينا كلمة الاعتقاد. يقول كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. اللات إخواني، اللات العلماء يقول بعضهم، كثيرهم يقول لا فرق بين الوثن والصنم، يقولون لا فرق بين الوثن والصنم، ولكن الصحيح أن بينهما فرقا يسيرا. ما هو الوثن وما هو الصنم؟ من يعرف؟ الوثن هو ما عبد من دون الله وليس له هيئة مجسم عليها، يعني لا، حجر لم ينحت، ما نحت على شكل طائر، ما نحت على شكل دابة، ما نحت على شكل إنسان، فهذا يسمى ماذا؟ وثن. لكن إذا نحت على هيئة ما سمي صنما، كأن ينحت على شكل الشجرة، أو ينحت على شكل دابة، أو ينحت على شكل إنسان، فيسمى حينئذ صنم. اللات هل كانت وثنا أم صنم؟ كانت وثنا. ما هي اللات؟ صخرة مستطيلة فقط. اللات هي صخرة فقط، صخرة ليست مجسمة على هيئة صورة ما، بل هي صخرة مستطيلة. كان الناس ينظرون عندها النظور ويقربون إليها الذبائح والعزى. العزى ما أدري ما أذكر الآن، لكن اللات هي صخرة. العلماء ألفوا في أشكال الأصنام وغيرها، هناك للكلب أو الكلب، هناك له كتاب اسمه الأصنام، ذكر فيها أشكال الأصنام وما كانت عليه عبادات العربي عند النار وثن. أو نبيا مثل عيسى، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، وهو شرك العبادة، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله، يعني فلا تعبدوا غير الله، فلا تدعوا مع الله، فلا تعبدوا غير الله. وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه، أي يعبدون غيره، لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وهو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وكما وتحققت أيها طالب العلم، وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله ولله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. لو قال قائل: ألا تسمون طلب النجدة استغاثة؟ نقول: نسميها استغاثة، لكن لماذا لا نسميها عبادة؟ لأنها مما يقدر عليها المستغاث به. الآن لو أنا جالس هنا في البيت ودعوت، نسأل الله أن يبرئنا من الشرك وأهله، لكن لو أني أنا قلت لرجل موجود الآن في الصين أو موجود الآن في مصر، وقلت: شيخي فلان أنقذني، هل يستطيع أولا أن يسمعني؟ فأنا لما قلت فلان أنقذني، ماذا تصورت فيه؟ صفات الألوهية، وهو أن سمعه ملأ الزمان والمكان، وسمعه مطلق لا يغيب عنه شيء، وهذه لا ينبغي أن تصرف إلا لله. هذه الصفة، صفة السمع المطلق الذي لا يغيب عنه شيء، هو لله سبحانه وتعالى. فلما نسبت لغير الله فهذا الشرك. ثم أنا اعتقدت فيه، شئت أما بيت، قد يقول القائل وهو كذاب، قد يقول القائل: أنا لا أعتقد أنه ينفع ويضر، لكن هل كلمته على الحقيقة صادق فيها أم كاذب؟ كاذب، هو كاذب في الحقيقة، لأنه لو كان يعتقد أنه لا يسمع، لماذا يطلب منه؟ لماذا يستجير به وهو لا يسمعه، وإنما يسأل الإنسان من يسمعه؟ صحيح؟ لو كان هذا رجل يسمعني، فهل يستطيع؟ لو افترض ما أنه يسمعني، لكن هل يستطيع أن ينقذني؟ لا يستطيع أن ينقذني، هو هناك وأنا هنا، بيني وبينه آلاف الأميال. فلما سألت أنا نسبت إليه صفات الرب، أولا أن سمعه مطلق، ثانيا أن قدرته مطلقة لا يحدها زمان ولا مكان ولا شيء. إذن في الحقيقة هؤلاء كفار في الألوهية وكفار في الربوبية. أما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما أنهم كفار في الربوبية فقد بينا أنهم نسبوا السمع المطلق لغير الله، ونسبوا القدرة المطلقة لغير الله. هم يقولوا بعد ذلك: نحن نقول يا سيدي فلان أنقذني، ومع ذلك أنا لا أعتقد أنه ينفع يده، فلماذا سألته إذن؟ لو أن رجلا رأينا رجلا صاحب لحية طويلة ورجل كبير في السن ونعرف عنه العقل، ورأيناه جاء إلى طفل صغير يعجز أن يرد الذباب عن أنفه، وقلنا وقال له: أنقذني من هذا الملك أو هذا الطاغية الذي يريد أن يقتلني، ماذا تعدونه؟ سفيها، مجنونا، أحمق، لأنه يطلب ممن ليس في يده القدرة. فالآن فنحن نعد، إما أن تقولوا أن هؤلاء مجانين، لكن مجانين على مفهومكم، أما في الحقيقة هؤلاء مكلفون عند الله عز وجل. وأفعالهم تحاسبوا عليها، لأن من قواعد أهل السنة أو من القواعد الأصولية أن أفعال العقلاء محمولة على معناها الظاهر، أفعال العقلاء ومحاسبون عليها. فهذا الرجل الذي قال الآن هنا قال يا سيدي فلان، فلان ميت أولا، وقد لا يكون ميت، قد يسأل شيخه الموجود هنا هذا في غرب الأرض، يسأل رجل في شرق الأرض بينه وبينه آلاف الأميال ويقول يا فلان أنقذني. إذن هو يعتقد في أنه يسمعه، طيب البشر سمعهم محدود، فلما اعتقد أنه الرجل في شرق الأرض وهو الآن هو في غرب الأرض ويعتقد أنه يسمعه على بعد هذه الأميال، إذا اعتقد في بعض صفات الربوبية وهو السمع المطلق، ثم هو يطلب منه الإنقاذ إذا اعتقد أن قدرته مطلقة قادر على كل شيء. فبعد هذا الشيء كيف يكون مشركا إذا طلب من ميت؟ قطعا أن شركه يكون مركب، شركه أكبر، ويكون أكبر عندما يطلب من فاسق وفاجر، لأن أغلب المشركين لا يطلبون من الصالحين إنما يطلبون من الشياطين، يطلبون من الشياطين. واضح أخواني؟ الآن هذا شرك في الربوبية، على الصحيح أنه لا يشرك الرجل شركا في ألوهية الله إلا وعنده الشرك في ماذا؟ في ربوبية الله. هذا قد بيناه ردا على كثير من طلبة العلم المعاصرين الذين كما رأينا في كلام الشيخ وتكلمنا، عندما يتكلم عن قضية شرك المشركين كأنهم لا يعير انتباها كثيرا وأهمية كثيرة إلى موضوع الربوبية، بالرغم أن حق الألوهية من أين أتى؟ من حقه، من حقه أنه رب، لو لم يكن ربا حقيقيا لم يستحق أن يؤله، صحيح؟ من الذي يستحق أن يؤله؟ أي أن يعبد؟ الرب الحقيقي. فمن الذي أعطى الرب حق الألوهية؟ الربوبية الحقيقية. فعندما يؤله الرجل إلها باطلا فقد نسب إليه في الحقيقة بعض صفات الربوبية. من أجل هذا كثير الآن من الطلبة يشغلون كثيرا ويقولوا هل الحاكمية، وقد بيناها الآن لمن جاء أن لفظ الحاكمية صحيح المبنى والمعنى، معناه صحيح ومبناه صحيح، عندما يناقش يقول كثير يشغل المشايخ ويشغل الطلبة هل الحاكمية من الربوبية، من تأليه الربوبية أو من توحيد الربوبية ولا من توحيد الإلهية؟ الحقيقة احنا قلنا في الأصل أن لا تصح، لكن هذا التفصيل لنبين أنه من زعم أنه لم يشرك في توحيد الربوبية فقد أشرك في توحيد الإلهية فقط حين بيان فساده، وإلا في الحقيقة لما إنسان يأتي ويقدم النذر إلى هذا الصنم لماذا يقدمه إليه؟ لأنه يخافه، لو أنه لم يخافه، وهذا نراه في مشركي العوام أنه إذا قيل له احلف بالله حلف غير حية، وإذا قلنا له احلف بسيدنا البدوي أو أبو العلمين اللي هو أحمد الرفاعي يسمى أبو العلمين لأن القطبية عرضت عليه مرتين ولنا كلام معه أحمد الرفاعي، لماذا وإذا طلب منه أن يحلف بأحد هؤلاء الطواغيت تهيب أو لم يتهيب؟ ولو ويدافع عنه مشركي العلماء من القبوريين يدافع عنه بأنه يعتقد أن النفع والضر فقط بيد الله، هذا لا يدافع عنه، لكن إذا كان يعتقد أن النفع والضر فقط بيد الله لماذا يسأل غيره؟ لو كان بقدرة الإنسان أن يسأل الملك من بيده سلطان الرعية لماذا يسأل الحاجب؟ صحيح؟ فالحقيقة أن شرك الألوهية لا يقع إلا وفي الحقيقة أنه بسبب فساد توحيد الربوبية. الآن توحيد الحاكمية الذي سميناه وهو لفظ صحيح، أو على الصحيح كذلك يجوز لنا أن نسميه توحيد السيادة، توحيد السيادة، لأن السيد ما هو، من هو السيد؟ والصمد، ماذا فسر ابن عباس الصمد لغة؟ ما هو الصمد؟ الصمد لغة من المصمت كما بينها شيخ الإسلام، هو المصمت. ما هو المصمت؟ الذي لا جوف له. طبعا اخواني هذا مصمت لا جوف له، تفهمون الجوف؟ وهذا لا يسمى مصمت كالنفق الذي اذا كان في داخله فارغا. الان المصمت لا يحتاج، الذي لا جوف له لا ياكل، الذي في لا جوف له لا يشرب، فهو لا يحتاج الى ولا يخرج منه الفضلات، لا يحتاج. وكذلك العرب تقول صمد الملك، احنا الى الان العوام يقولوا صمد العروس، ما ادري اذا كانت موجوده في بعض البلاد، اما اهل الشام يقولون عن العروس لما تجلس ذات العروس، وهذه عاده قديمه ووجد لها بعض الادله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه ياتوا بالعروس يجلسوها على كرسي هيك كبير، وبالنساء امامها برقصن امامها وبغنين امامها. فبيقولوا ايه ان الى الان صمد العروس. وكانت قديم يقول صمد الملك، لماذا صمد؟ قال لتقدم إليه عرائض الرعية، العرض الطلبات، لما يقول واحد بده يقضي له حاجته فمقدم له يوم صمدانية الملك. فالصمد هو الذي لا يحتاج لأنه مصمد، والصمد هو الذي تقدم إليه حاجة الناس هو الصمد. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه عن تفسير الصمد قال السيد الذي كمل سؤدده، كمل سيد. ولذلك لما قال رسول الله أنت سيدنا قال السيد هو الله السيد. ولذلك يجوز أن نقول توحيد السيادة، لأن السيد هو الآمر، السيد هو الذي يأمر، والسيد هو الذي يطاع، السيد هو الذي يأمر، لأنه من حقه كونه سيدا أن يأمر، ومن هذا من حق من واجبه أن يأمر، ومن حقه على من أمره أن يطيعه. طيب، من أسماء الله الرحيم، ولذلك هم الآن يسمونها ماذا؟ يسمون التشريع بماذا؟ يسمونها السيادة. صح؟ سيادة. الآن يسمونها السيادة، أو يقولوا السيادة للشعب. ما معنى حتى لما جاءوا وفسروا السيادة فسروها بمعنى الإله. من هو الإله؟ ما هي السيادة؟ قالوا هي سلطة عليا مطلقة، سلطة عليا لها الحق في تقييم الأشياء والأفعال. من هذا عندنا احنا؟ هذا السلطة العليا المطلقة الذي له الحق في مطلق على كل شيء، على كل الأشياء وعلى كل الأفعال. من هذا؟ الله هو السيد. وذلك يجب أن نقول توحيد السيادة. الآن حتى نفسر قضية الحاكمية، هي توحيد ربوبية ولا ألوهية؟ إذن لا، السيد، السيد ماذا؟ هو صفة رب، وما هي مقتضاها على العبيد؟ أن يمتثلوا أمرهم، صحيح؟ الآن القدوس صفة رب، صفة ذات، ما حق هذا الاسم على العبيد؟ التنزيه، أن ينزهوه عن الدنايا والنقائص. ولكن نحن نقول من حقوق اسم القدوس ما هو؟ أن نقول سبحان الله. من أين صدرت كلمة سبحان الله؟ حق هذا الحق أن نقوله، من حق الله علينا أن نقول سبحان الله، حقه علينا. الآن فعلنا، امتثالنا لهذا الأمر وفعلنا بقولنا سبحان الله، هذا توحيد الإلهية، صحيح؟ طيب، لكن من أين صدر هذا الحق؟ من حق الربوبية، وهو أنه قدوس، صحيح؟ إذن ما من حق لله على العبيد وهو توحيد العبادة أن لا يعبدوا إلا إياه إلا وقد صدر من حق الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. ومن هنا قلنا سابقا، إذا تذكرون الدرس عندما تكلمنا عن قضية أن أسماء الله وصفاته، تذكرونها أن الخلق والأمر هي ظهور أسماء الله وصفاته، صحيح تذكرون؟ تذكرون الإخوة الذين حضروا معنا الدورة شيخ ناصر؟ قلنا أنه الآن ما من شيء في الدنيا من خلقه ولا شيء في الكون من أمره إلا وهو مظهر لإسم أو صفة اللي هو الإسم والصفة. تذكرون هذا؟ وهذا إذا فهمناه فهمنا الضلال الذين ينكرون أسماء الله وصفات الجهمية يعبدون عدما. وفهمنا ما معنى عبوديتنا لله. الآن لما أنت بتقول سبحان الله لماذا هذا الامتثال؟ هذا الامتثال من أين صادر؟ من اسم الله القدوس. هو أمر لكن لماذا تقوله امتثال لحق الله القدوس؟ تواضعك وخضوعك امتثال لأمر الله الكبرياء لاسمه سبحانه وتعالى المتكبر. وكذلك الخلق هذا التنوع في الخلق أليس هو مظهر مظاهر حكمة الله؟ عندما تعرف عجزك تعرف قوة الله، عندما تعرف فقرك تعرف غنى الله. واضح؟ إذا ما من خلق لله إلا وهو مظهر لإسم من أسماء الله وصفة من صفات الله. ومن هنا إخواني نذكركم ما من شيء يرتفع إلا سيضعه الله. لماذا؟ لأن الله يأبى أن ينازع في فردانيته، لأنه فرد دائم مطلق لا يعتريه النفس ولا يعتريه الأفول، الأول والآخر. ولذلك لما الصحابة غضبوا سبحان الله، الله عز وجل لا ينظر إلى إرادات المخلوقين لأن إرادات المخلوقين هوى. صحيح؟ ولو اتبع الحق أهواهم. أنت عندك هوى وأنا عندي هوى، أنت الآن عندك هوى أن تتزوج امرأة لبني فلان، لكن من أهوائك كذلك أن لا يلد لك بنت ليتزوجها غيرك. تصور لو أن هذا الهوى قد وقع في الكون، إنه ما واحد ما حداش يحب يجي بنت، خاصة في بلادنا كلهم يحبون الذكور، فلو وقع هذا الهوى في الكون إيش النتيجة؟ لكن الله لا، واحد يأتي بنت فيغضب، الله عز وجل يمتحنه، فإن كفر فهو وكفره، وإن رضي فله الرضا. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فالقضية عليك أن تنظر إلى مراد الله وتتعامل مع هذا الأمر، وهذا معنى الإحسان، درجة الإحسان. عندما يقع شيء، طبعا في ناس عميان لا ينظرون إلى الشرع ومقاصده ولا ينظرون إلى الكون والخلق ومقاصده، يمرون عليها لا يلتفتون إلى، وإلا الأصل لا يقع شيء في الكون إلا والمؤمن قد رأى فيه حكمة لله عز وجل. أبدا. هذا من هم الذين ينظرون هذا الأمر؟ الذين وصلوا إلى درجة الإحسان أن يرقبون حكمة الله حتى في نسمة الهوى. ولذلك هم دائما ينظروا وفي كل شيء له آية تدل على أن الواحد دائما نظرهم إلى آيات الله، حضور الله في قلوبهم أعظم ما يكون دائما. طبعا هذا في الخلق، وأما في الشرع فالقرآن لا تنتهي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. ما معنى ما يخلق من كثرة الرد؟ ما معنى يخلق؟ يبلى. ما معنى كثرة الرد؟ أي الترداد عليه مرة بعد مرة. فلو رجعت إلى الفاتحة في كل يوم مليون مرة ستجد فيها فائدة، لا يخلق، لا تبلى معاني. فهذا شرعه، وما زال علماؤنا منذ أبي بكر الصديق إلى يومنا هذا وكل يوم يكتشفوا حكمة جديدة لتشريع جديد. هل بلية؟ أبدا. وأما الكون في كل لحظة في كما قال الله كل يوم هو في شأن، عليك أن تنظر. أما أصحاب نعم بلا شك علينا أن لا نعطل الأسباب والنظر إلى أسبابها. يعني مثلا رأينا زلزال وقع في بلدة، نعم هو بلا شك وقع بسنة كونية، قد يقولوا أنه تحرك الجبل الفلاني تحرك الجبل الفلاني ومرت عليه النسمة الفلانية فصار اهتزاز في غرب الأرض فوقع الزلزال في مصر. السؤال الذي ينبغي عليك المؤمن، كل هذا الأسباب صحيحة، لكن السؤال من الذي أوقع الأول؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، ما هل عطل رسول الله قانون السببية؟ ما أصل قانون السببية، بل إذا وضعنا الجمل الأجرب عند الجماع السليمة فإنه يهلكها ويسيرها وتجرب كلها، صحيح؟ فهذا واقع، والعرب لا تنكر، والنبي لم ينفيه في الحديث، إنما أراد أن يلفت الصحابة فمن أعدى الأول. طيب أول واحد مين اللي أوقع في المصيبة؟ ولذلك نحن غريب، بعض الناس يقول الخلق الآن تقع أمور غرائب جدا. صدقوني إخواني، تنشأ مياه، ماء يتكون بعيد عن البحار، مجرد ماء يتكون في مكان ما يتسع حتى يصل بحيرة أو كذا، فبعد مدة سنة سنتين وإذا ترى فيه السمك، من الذي أنشأ السمك؟ قد يأتي علماء البيولوجيا، علماء هذا، فينظروا فيروا أسبابا، لابد أن يروا أسبابا، لأن خلق الله وقدره لا يقع إلا بسبب، لكن فمن الذي أوجد الأول؟ فأنت عليك أن تنظر إلى فعل الرب، ثم تمام الحكمة أن تربط بين أفعاله وبين شرعه، لأن التطابق بينهما لا بد أن يكون. فإذا رأيت فعلا، انظر إذا رأيت الخير على العباد، نزل المطار، نزل كذا، فانظر لما وقع هذا، زلزال لما وقع، قد يقع على مؤمنين وقد يقع على كافرين، فأما للمؤمن ابتلاء وامتحانا لكنه بسبب، وقد يكون للكافر، وعندما يقع للكافر قد يكون عذابا كما يقع للكافر، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. صحيح. فلذلك هذا المؤمن دائما ينظر إلى هذا الأمر. نرجع إلى قضيتنا نحن، وهذا لابد أن نستطرد فيه، لنرى أن المؤمن دائما في حضور مع أسماء الله وصفاته، حتى نسمة الهواء، حتى رمشة العين، هؤلاء لا يغيب عنهم أمر. ولذلك من تمام الأمر أن ترى، أن تغتنم الفرصة التي هي أمر في الشرع وبيان في الشرع لتوافق القدر. ما معنى هذا الكلام؟ جاءت الأوامر الشرعية موافقة للحقائق القدرية. قد بينا مرة في خطبة لماذا، مثلا بينا هذه سابقا، لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ لماذا خصها بيوم الجمعة؟ قطعا للتوافق بين التشريع والتكليف. لو ذهبنا، قلت للإخوة وأمورها كثيرة، لو ذهبنا نستشف ونستكشف موافقة سورة البقرة ليوم الجمعة، ماذا سنجد؟ نجد أمور عظيمة، منها أن يوم الجمعة ستقوم الكهف، إيش قلنا؟ سورة الكهف تقرأ يوم الجمعة. يوم الجمعة في الحديث الصحيح أنه اليوم الذي تقوم فيه القيامة، صحيح؟ طيب ما موافقة الجمعة التي تقوم فيها القيامة بسورة الكهف؟ انظر سورة الكهف أغلب ما فيها إحياء الموات، إحياء الموات. أهل الكهف ذهبوا مكثوا 300 وازدادوا 9 ثم أحياهم الله، صحيح؟ الأرض الميتة، الرجل الآخر نفى قضية البعث، قال ولئن رددتها مشككا، ولئن رددت، خصومة بين مؤمن وبين كافر في قضية مسألة القيامة والبعث. طيب بالنسبة للرجل الصالح اللي هو ذو القرنين، ما وقع من أمور معه كانت دلالة على يوم القيامة، مثل يأجوج ومأجوج، مثل السد، فإن الله قد وقت دمار السد بخروج يأجوج ومأجوج اللي هي من علامات القيامة الكبرى، صحيح؟ الآن الرجل من اللي موسى والخضر عليهما السلام، وصحيح الخضر ليس بنبي كما حقق ابن حجر عليه رحمة الله، وقال أن أساس زندقة الزنادقة هو قولهم أن الخضر نبي، ليس هذا مكان بيان. فمن آيات الإحياء الموت هو الكن الذي غاب طويلا، ولكن من أجل أن يصبر الأطفال فيأخذوه، صحيح؟ إذن هي ترون موافقة التشريع لماذا؟ للتكوين. هذا موافقة لابد أن تنتبه لها. كيف المسلم، هنا نقطة لابد أن تنتبه، كيف يوافق المسلم التشريع للتكوين فيغتنمه؟ كيف؟ هذه تحتاج إلى بصيرة بالتشريع وبصيرة بالتكوين. فانظر إلى عظم رقة قلوب الصحابة وعلاقتها بالله. أول أمر أريد أن أبينه موافقة التشريع للتكوين في طلب عمر رضي الله عنه الصلاة عند مقام إبراهيم. مقام إبراهيم طلب فيه تشريع، لماذا؟ لأنه رأى أن هذا الخلق بتعظيم الله له ينبغي أن يتخذ عنده العبادة. هذا رفقة قلب أعظم من ذلك. ماذا نستفيد نحن الآن؟ قد يقول التشريع انتهى. من الأمور التي نستفيد منها الآن، انظر إلى الصحابة أي وقت تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدء غزوهم للمشركين. متى؟ إما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كان إما يغزوهم صبحا والعاديات ضبحا، فإيه والعاديات ضبحا فالمغيرات، فالمغيرات صبحا. فهذا نظر إنه هذا الوقت وقت مبارك، وقت سهر، وقت فيه ملائكة، وقت فيه تأييد فيغتنم. وإما فإذا لم يستطع أن يغزوهم في الصبح متى يغزوهم؟ بعد الظهيرة. بعد الظهيرة لأنها يقول صلى الله عليه وسلم لأنها وقت خروج الأرواح. الأرواح من المقصود ماذا؟ الريح التي اسمها النصر، لأن هبوب الريح من دلائل نصر المؤمنين، لأن الله نصر بها كثيرا من العباد. ولأن الريح من الذي يسوقها في الحقيقة؟ الملائكة، الملائكة تسوقها. فانظر إلى كيف يغتنم المسلم. هذا كله من أجل أن نفهم ما معنى أسماء الله وصفاته. طبعا أمور كثيرة لا نريد أن نختصر فيها، لكن نرجع إلى قضيتنا التي خرجنا منها، وهي هل الحاكمية صفة ذات ولا صفة استحقاق؟ يعني بمعنى هل هي من توحيد الربوبية ولا توحيد الإلهية؟ هي لم تكن، لم نطع الرب في حكمه إلا لأن له حق الحكم وواجب علينا حق الامتثال. فمن أين تريد أن تضعها أنت؟ ضعها، هو من حقه أن يحكمنا ومن واجبه علينا أن نطيعه، فماذا تريد أن تضعها؟ يعني أين تريد أن تضعها؟ لكنها عندما نطيع الرب هي من توحيد أفعالنا، وعندما يصدر الأمر من الله هي من أفعاله. فماذا تريد؟ مثل الزكاة، الزكاة هي أمره، فلما نمتثلها هي من توحيد الإلهية، وكذلك الصلاة وغيرها. فهذه الخصومة هي من ألاعيب أهل الكلام، ألاعيبهم ومفاسدهم. حتى يعني الآن توحيد الحاكمية، ماذا تريد؟ هو توحيد الإلهية حق الله على العبيد، توحيد الحاكمية هو حق الله على العبيد. فلماذا حقه؟ لأنه هو الذي يستحق هذا، لا يستحق غيره أن يطاع، ولا يستحق غيره أن يعبد، ولا يستحق غيره أن يؤلف، لأنه باقي آلهة باطلة، أرباب فاسدين لا يستحقه، ليس فيهم ما يستحق أن يعبدوا من أجله. ما الذي عندهم لنعبدهم من أجله؟ فهمتم هذه القضية؟ ما كم الوقت؟ نكمل حتى ننتهي فقط من هذه الفقرة. يقول فإذا عرفت هذا، قل وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن فهمنا نقطة قضية أنه لا يشرك الرجل بالعبادة إلا وهو في الحقيقة مشرك بماذا؟ في الربوبية. أبدا لا تقع، لا تقع، لكن قد يقر بتوحيد، قد يقر بتوحيد الربوبية، قد يقر بها، ولكن هل ملكت عليه قلبه؟ ما ملكت عليه قلبه. لو لم يخف الله، لو لم يخف غير الله لما أطاع غير الله، لو لم يحب غير الله ما أطاع، وهكذا. فهمنا أخوان؟ وهو يعتقد في الذي يخاف منه النفع والضرر، وهو يحاول أن يلبسها. وقد شرح ذلك كله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اسمه لعله الاستعانة أو هكذا، لا لا كتاب صغير مشروع مكتوب في الرسائل السلفية، في الرسائل السلفية. إشارة صغيرة يبين أنه لا يشرك الرجل إلا وهو قد كفر في الربوبية. لكن نحن لا نشترط هذا فقط من بيان الحقائق، وإلا نحن نكفر بتوحيد الإلهية، وإذا كفر الربوبية فكفر على كفر. قال: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم، ما معنى قصدهم؟ أي طاعتهم وامتثال أمرهم وتقريب العبادة لهم من نذر ودعاء وغيرها، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل. بلا شك أن أهل الكلام قد فسد عندهم معنى التوحيد، بيّن هذا. مثلا الصوفية التوحيد عندهم توحيد الغنى، توحيد الغنى الذي أدى بهم إلى توحيد. طبعا هم لا يرون إلا أن شعور الرجل بالفقر، ولذلك يسمون العابد عندهم بماذا؟ بالفقير. بالفقير، وعندهم فقط النظر إلى غنى الرب، ثم عظموا بعض الأمور أكثر من تعظيمهم للتوحيد. وهذا موجود في الصوفية حتى عند الغزالي وغيره، على ما عندهم من شرك في توحيد في وحدة الوجود وغيرها، إلا أنهم كذلك يعظمون بعض الأمور كالمعباد والفلاسفة وغيرها. وبعض المسلمين في هذه الأيام ربما يرون الرجل الزاهد أحب إليهم من الرجل الموحد، وقد يكون الزاهد مشرك، ويعظمون الزهد ويعظمون الفقر ويعظمون المذلة ويعظمون التواضع أكثر من تعظيمهم للتوحيد. نعم، ولكن أغلب كلامهم يدور على هذا، على الزهد والتوكل وما شابه ذلك، على المعاني التي عندهم الباطل. أما توحيد ما هو التوحيد عند المعتزلة؟ القدم، توحيد القدم. ومن هنا يسمون إثبات الأسماء والصفات شركا، لأنهم يقولون أن الأسماء هي غير الذات، فإذا تعددت الأسماء تعدد القدماء كما بينا. والتوحيد عند الأشاعرة والمتكلمين هو توحيد الذات والصفات والأفعال، وكل هذه ليس هو التوحيد الذي يبعث به الأنبياء. يقول: وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، أي لا يستحق العبادة إلا الله. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، أي للنذر والعبادة والطاعة، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، بلفظ السيد. ولكن من أسماء الله ماذا؟ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. وقلنا مرات قد ينطقها الرجل ولا يحكم عليه بالإسلام، صحيح؟ كيف؟ إذا تبين منه أنه لا يقصد امتثال أمر الله وعبادة الله، مثل قول اليهود لرسول الله نشهد إنك لرسول الله، فلم يقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، بل قال: فما يمنعكما من اتباعي. إذن القصد هو ماذا؟ الاتباع. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. قلنا أن الرجل إذا لم يكن هناك معارض يثبت له الإسلام بلا إله إلا الله، لكن متى يدوم له الإسلام؟ هل يدوم له الإسلام فقط بقولها؟ لا، لا بد من القيام بحقها وترك ما يناقضها، ابتداء نثبت أنه مسلم. لكن حتى يدوم هذا الحكم لا بد من ترك النواقض والامتثال الحق. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق. ما معنى التعلق؟ الحب، الخوف، الرجاء، وهو أساس العبادة، لأن الرجل لا يعبد شيئا إلا وهو يحبه وهو يخافه وهو يرجو. وهي قلنا ما هذه عند كلامنا عن الإرادة؟ وهي قوة الدافع. قوة الدافع، الإرادة لها مكونان، ما هما؟ العلم بالمراد، ثانيا قوة الدافع. كيف تنشئ قوة الدافع؟ الحب، الرجاء، الخوف، الرجاء. ومن هنا عندما يقول هذا الصوفي الهالك: ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، قال هذا موحد. لماذا يعبده؟ لأن الله قد أمره أن يخاف النار، وأمره أن يحب الجنة ويسعى إليها. يعبدونني رغبا ورهبا. ولماذا ساق الله أخبار الجنة وأخبار النار؟ من هؤلاء مشركون كذبا. في الحقيقة هم يعبدون المطلق. ما هو المطلق؟ المعدوم. المعلوم، لأنه لا يوجد مطلقات إلا في الأذهان كما بينا سابقا. ونهاية الأمر أن يعبدون كل شيء وهو وحدة الوجود. ما دام في مطلقات، مطلقات فقط في الذهن، لكن عند نزول الذهن إلى الواقع يقع على كل شيء. فنهاية النفي، نهاية النفي المطلق هو عبادة كل شيء، إثبات وجود كل شيء أنه الله. فالذي يقول أن وكل شيء في الكون كلامه في النهاية قول وحدة الوجود وغير ذلك. وقلنا أن هذا السبب هو الذي أدى باجتماع عقيدة المتكلمين القائلين بالنفي المطلق مع عقيدة المتصوف الإشراقيين القائلين بوحدة الوجود. قال: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلم، والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ولا يقول أجعل الرب ربا واحدا، هم يثبتوا أنه لا رب إلا لا هم، إن المرء يمنع رحله في النار حاله، إن للبيت ربا يحمي. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، العجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفر. ولماذا هم، لماذا أعرضوا عنها؟ لعلمهم بمعناها. لو كان الإسلام عندهم هو إسلام مسلمي هذا الزمان لا أسلموا. لو كان الإسلام الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم فهمه كما يدعو الناس إليه هذه الأيام لا أسلم قريش. نسلم ولا نطيع، نسلم ولا نمتثل أمرك، لا نصلي ولا نصوم ونبقى على ما نحن عليه. ولو يعرف الإنجليز الآن معنى الإسلام عند مسلمي هذا الزمان لا أسلموا. كيف يسلم الإنجليزي الآن حتى يصبح مسلمين عند مشايخ هذا الزمان؟ فقط يقول لا إله إلا الله ويبقى كل ما هو عليه، يأكل الخنزير وحتى الكنائس لا يغيروا فيها شيء. المهم ما بدها واصل للكنيسة، ما يحصل للكنيسة، والبرلمان هو البرلمان والنظام هو النظام. وال يعني ما الفرق بين الآن إنجلترا والسعودية؟ ما الفرق؟ قد يقول قائل: في مساجد وفي كذا. نحن نتكلم عن روابط المجتمع، لا نتكلم عن أفراد المجتمع، لأن المجتمع لا يحكم عليه بإفراده، ولكن يحكم ويحكم عليه بقيمه الحاكمة. من أجل هذا الدار، ما هو مناط الحكم على الدار؟ القضاء والقيادة. لمن؟ لحكم الله ولحكم غيره. فما الفرق بين الآن بإنجلترا ومصر؟ لا فرق. فكيف يقول هؤلاء الخبثاء أن مصر دار إسلام؟ إذا بريطانيا دار إسلام، ومن هنا بدأ بعض المشايخ ينادوا أن إنجلترا ليست دار كفر، دار أمان. ودار الأمان في الشريعة هي دار الإسلام. قال على دار إسلام فيعني هؤلاء والله يا إخوان الناس في لا يعرفون الإسلام. وكما قال الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن محمد الوهاب، قال: من لا يخاف الشرك على نفسه فهو لا يعرف التوحيد. الذي لا يخاف الشرك على نفسه لا يعرف التوحيد. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون النفاق على أنفسهم، فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة يعرف وجهها للكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يعني المتكلم الذكي الفهمان من يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. طيب نحن ستأخذ معنا كثيرا أظن الرسالة، لكن المهم الانتفاع وأن تتبين لنا الحقائق. حدا عنده سؤال؟ تفضل. الجامع بينهم الكفر، لكن الكفر عند أهل السنة مراتب كما تعلم، كما أن الإسلام والإيمان مراتب. السؤال ما الفرق بين كفار اليوم وكفار قريش؟ الكفر مراتب، والردة أغلظ من الكفر الأصل، هذا مقرر ومعروف لدى الكفار أكثر من معرفته للمسلمين هذه الأيام، أن الردة أشد من الكفر الأصل. فمن انتسب إلى الإسلام الآن وهو مرتد فهو من جهة كونه مرتدا أغلظ. الشيء الآخر أن الكفار كثير منهم لم يكونوا يهتموا بمثل يعني كفرهم هو كفر إعراض، لم يهتم بقضية الدين كما هو الكفار في بلاد زماننا هذا، النصارى في الغرب قضية الدين ليست عندهم بمسألة، المهم شهواتهم وأهواؤهم، واتخذوا شهواتهم وأهوائهم آلهة ولا يهمهم كون رجل مسلم وكافر. لكن كفار بلادنا يحقدون علينا بسبب ديننا، واضح؟ ولذلك هؤلاء كثير منهم كفرهم كفر عناد، مع أن كفرهم كذلك هو كفر وكفر ردة، فهي أغلب هذا الشيء. ثم هؤلاء الحقيقة لا يوجد في التاريخ الإنساني رجل استعدى الغريب على قومه سوى هؤلاء المرتدين، وهذا يبين لنا التوافق بين الحكم الشرعي والحكم القدري كما بينا. فإنه لماذا الرب سبحانه وتعالى عظم ذنب المرتد أكثر من تعظيمه ذنب الكافر الأصلي؟ لماذا؟ لأنه في الحقيقة أعظم، فإن المرتد حقده على الإسلام أشد من حقد الكافر، لأن كثير من الكفار لا يحقدون على أعدائهم، كثير من النصارى لا يحقدون على المسلمين، ويستمر المسلم موحد موحد ما قبيلتهم. لكن هل ترى مرتدا في بلادنا لا يحكم على الموحد، لا يحقد على الموحد؟ لم يرتد إلا وفي قلبه الحقد، ولذلك حكم المرتد أشد وأغلظ. الآن من أشد؟ انظر إلى الواقع، من أشد في بلادنا، اليهود الذين حكموا فلسطين أم حكام بلادنا المرتدين؟ من؟ فلسطين الانتفاضة التي يسموها انتفاضة وهي لا انتفاضة ولا شيء، الخوض فيها يطول، لكن كم عدد القتلى من الفلسطينيين سواء موحدين أو غير الموحدين بسبب انتفاضة الفلسطينيين ضد إسرائيل؟ كم عدد؟ يصل للألف، يعني يصل إلى، وكم سنة لها؟ أكثر من 7 سنوات الأخيرة، وقد تزيد أكثر. إحنا عندنا بطلع مظاهرة 10 بموت 15، نعم 10 إذا خرجوا مظاهرة ضد هذا الكافر الطاغوت وقاموا عليه يموت 15. فلذلك كفرهم وردتهم أغلب، والمسألة تطول، وهناك من الشرك ما هو أعظم كذلك، فهؤلاء المرتدون في بلادنا أعظم شركا من الكفار الأصليين. نعم. نعم. السؤال هل يجوز إطلاق لفظ السيد على غير الله؟ الجواب فيه تفصيل عند أهل السنة. أما السيد بإطلاق فهي لا يستحقها إلا الله، لأنه هو المطاع في كل شيء، وهو الذي لا يرد أمره ولا يرد خبره. لكن هل يجوز أن يكون في ديننا مطاع غير الله عز وجل فيما أوجب الشارع طاعته كطاعة الابن لأبيه؟ طاعة العبد لسيده كطاعة المأمور للأمير كطاعة الرعية للإمام وهكذا. فحينئذ يجوز أن يطلق عليه سيد بهذا المعنى. فإذا توهم في بلد من البلاد أو زمن من الأزمان أن لفظ السيد يأتي إلى المعنى الأول فيجب النهي عنه، كما وقع لرسول الله، كان صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم. ما معنى سيد هنا؟ خيرهم أفضلهم، والسيد يأتي بمعنى الخير والأفضل، ولكن هل هو سيد الكونين كما يقول الصوفية؟ لا. ما معنى سيد الكونين؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الشمس أن تقف فتقف؟ هل النبي يأمر الرجل أن يموت فيموت؟ يقول له كن فيكون؟ فالصوفية يقول محمد سيد الكونين، كذبوا. محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر. ما معنى سيد البشر؟ أي أفضلهم. ولكن لا نستطيع أن نقول أن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، خلق الله، لعدم وجود الدليل. من قائل هذا؟ نعم، هو أراد أن يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم عظيم، لكن هل يستطيع أحد أن يأتي بدليل أن رسول الله هو خير الخلق جميعا؟ لا يستطيع، لا يوجد الدليل. لا، الخلق جميعا، العرش والكرسي و... لا يستطيع، والملائكة وهكذا، فلا يستطيع أن يأتي. فعلى الصحيح أنه إذا توهم أن إطلاق لفظ السيد بمعنى الإطلاق وهو المطاع فحينئذ ينبغي أن ينهى عنه. وهذا الذي وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما توهم هذا الأمر أنه سيقع في قلوب الصحابة هذا المعنى فنهاهم، مع أنه يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، فحينئذ انتبهوا إلى هذا. فإذا قيل فلان سيد فهذا بهذا المعنى، أو فلان السيد بهذا المعنى وهو المطاع في هذا الأمر الذي يأمره، أو هو الخير قومه، سيد قومه. أما أن يطلق بمعنى الإطلاق فهذا لا ينبغي، وهذا يقع عند الصوفية، ينبغي النهي عنه. نعم. عدم الاستطاعة، السؤال المرتد حكمه القتل، ما قدرنا عليه، كل أحكام الشريعة معلقة على القدرة، ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالقدرة مناط التكليف في كل أحكام الشريعة. تارك الصلاة كليا لا يصلي أبدا هذا كافر، تعامله تعامله معاملة الكافر في البيع والشراء، يجوز أن تعامله بما لا يخدم ردته وكفره وتنصه وهكذا. أما قصد المعاملة وفي التجارة وغيرها، أما أن تنبسط معه وتضاحكه ولا تتجهم في وجهه فهذا لا يجوز، لا يجوز. أما أن تبيع منه وتشتري منه فهذا لا بأس، إذا كان الطعام الذي مما هو مباح في دينه لا تأكل منه، كان تأكل من بيته الفاصوليا أو البطاطا، أما أن تأكل من ذبيحته فهذا لا يجوز، فهذا كما تعامل الكافر من الأحكام العامة عندنا. نعم تفضل. بينا السبب، السؤال بقول إذا كانت جميع، إذا كانت أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، طبعا هذه من ربوبية الرب، لأنه رب فيستحق هذا، لولا الله عزيز ولا ما يستحق أن يسمى ربا. إذا كان غير عزيز، ما معنى العزيز؟ الذي لا يهان. فلو كان الرب يهان يبلغه ويصل إليه إهانة المستحقرين له فلا يستحق أن يسمى ربا. إذا كان الرب سبحانه وتعالى يهينه عباده بمعنى يبلغ منه، أما أن يهينه ويكفر به فلا يقع، أما أن يبلغ هذه الإهانة إليه فلا يستحق أن يسمى ربا. وهذا حال كلامنا. أما القصد التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية يتعلق بالإقرار الذي لا يستلزم الالتزام، أما توحيد الإلهية فيقتضي الإقرار المتعلق بالالتزام بامتثال الأمر، واضح؟ أما هذا توحيد الربوبية يتعلق بماذا؟ يتعلق بأمر القلب أن يعرفه، قلنا سابقا المقتضى الأول المعرفة، ثانيا ما هو عقد الالتزام يتضمن، أنت تذكر المعرفة الإقرار أن يقره أن يعرفه أن يقره أن ينقاده، هذا يسمى عقد الالتزام. فموضوع توحيد الربوبية فقط المعرفة والإقرار، أما الانقياد ما في انقياد. أين الانقياد؟ للأمر لا للخبر. الله يخبرنا أنه عزيز فنحن نقر نصدق هذا ونقر به، فإذا جاء أمر صادر من قبل كونه عزيز نمتثله، فهذا هو الأمر. أما أولا متعلق بالخبر، أما التفريق فتفريق واقع، لأنه قد يقر الرجل للرب ربوبيته ولا يمتثل أمره، فكيف نكفره؟ ليس من تكفيرنا لروح لأنه كفر بربوبية الله مع أنه مقر بها، ولكن لأنه لم ينقد لإلهية الرب سبحانه وتعالى. ليش تقسيم؟ هذا التقسيم قلنا من أين جاء؟ من يذكر ما هو دليل التقسيم؟ توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات، أو توحيد القصد والطلب وإثبات المعرفة؟ دليله استقراء الكلي، والاستقراء الكلي هو دليل يقيني عند جميع أهل الملل قاطب، عند جميع العقلاء في الوجود الاستقراء الكلي دليل يقيني. فاستقراء كلي، قرأوا الكتاب والسنة فوجدوا أن هناك توحيد لله بأفعاله وتوحيد لله بأفعاله، فهذا هي أسماء الرب، حق الرب أن يكون كونه ربا، وهذا كونه إلها، قد توحيد ربوبية توحيد إلهي. وقد يسمى، قد يطلق اسم الإله على الرب، وقد الرب يطلق على الإله، بمعنى قد تجد في الأحاديث أنه سمى الرب نفسه إلها في أمر وبكونه ربا، فقد يقوم هذا مقام هذا، ولكن هو كأمر السنة والجماعة كأمر الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإن الرب لا بد أن يكون إلها، والإله لا بد أن يكون إذا كان حقيقا ويستحق فلا بد أن يكون ربا حقيقيا، لكن معنى الرب غير معنى الإله إذا اجتمع. هذا بينا سألك. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خيرا الجزاء.